بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالت لربها وحقت ياك النبي قبل القرآن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا قَالُوا لَنَا الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةُ